هو يقول انه حديث عهد بالالتزام، نسال الله ان يثبتنا واياه على الهدى، لكنه يرى مع كثره حضوره للدروس والندوات هم نفس الاخوه في كل مكان، ويرى ويسمع من المحاضرين تنبيهات بضروره نشر هذه الدعوه الطيبه، ولا يجد من الاخوه اي احد يقوم بهذه باي دعوه، فليكتفي الاخوه بالقاء السلام على من يكون ملتحيا فقط. بل حاولت أنا التودد إلى أحد الإخوة باختراع موضوع معين، فرد علي متجهما بكلمة ونصف فقط، ورأيته بعد ذلك وغيره في أماكن أخرى حتى ما بدأني بالسلام. نسأل الله أن يهدي الإخوة وأن يغفر لهم. ولا شك أن هذا الجمود وهذا هذا الاعتزال غير المشروع من أعظم أسباب انحسار الدعوة وعدم وصولها إلى أفراد كثيرين. وأنا أذكر الإخوة قصة، يعني كان عمرها تقريبا نحو 30 سنة أو أكثر في مسجد التقوى. أول ما بدأ المسجد كان هناك أخ من الإخوة، أول ما التزم قال لي، يحكي أن رجلا قال له مسجد التقوى ده حاجة غريبة، مسجد التقوى زمان مش دلوقتي، دلوقتي الإخوة برضو بتصلي وتمشي. قال له يا أخي أول ما دخلت المسجد كل الناس عارفيني جايين يسلموا علي. فالرجل شعر بود ناحية الإخوة، لأن كل كان حاجة عادية جدا أي واحد غريب يدخل المسجد لابد أن يقبل عليه الكل وأن يصافحون لأنه أخ جديد. وفعلا كانت كل مساجد الإخوة الحرص شديد جدا على أنه لابد أن يتعرفوا على أخ. حاجة عادية جدا النهاردة تسأل أي أخ، تعرف كم واحد في اللي قاعدين في الدرس؟ كل واحد يبص كده بتاع 3-4 عارفهم كده، وبعدين ما ينفعش كل واحد يبص في اللي حواليه ويعرف كده هل هو فعلا قام بمهمة التعارف. وأهل كل مسجد يعني لابد أن يكون لهم هذا الدور، أن أي حد جديد لابد أن يأتي إلى المسجد، لابد أن يتعرفوا عليه، ولابد أن يقتربوا منه، ولابد أن يحثوه على مزيد الخير بإذن الله تبارك وتعالى، وليس الإهمال والتباعد كما يصف هذا الأخ. نسأل الله أن ينفع بنصيحته.